حليلة شهر البركة ضيفنا الليلة يا حليلة يا بنات يا حليلة شهر البركة ضيفنا الليلة والشمع القايد في فانوسنا زغرت للضيف اللي أنسنا والشمع القايد في فانوسنا زغرت للضيف اللي أنسنا يا حليلة يا بنات قولوا يا حليلة بنت السلطان لابسة قفطان كان أهل زمان تتغنى بيها وتحويلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة أما احنا اليوم وفي شهر الصوم بالفرض نقوم وبخير أيامنا نغنيلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة بنت السلطان لابسة قفطان كان أهل زمان تتغنى بيها وتحويلك يا حليلة يا حليلة يا حليلة أما احنا اليوم وفي شهر الصوم بالفرض نقوم وبخير أيامنا نغنيلك يا حليلة يا حليلة يا حليلة ليالينا سرور يا حليلة بين فرحة ونور يا حليلة ليالينا سرور يا حليلة ونور يا حليلة والشمع القايد في فانوسنا زغرت للضيف اللي أنسنا والشمع القايد في فانوسنا زغرت للضيف اللي أنسنا يا حليلة يا بنات قولوا يا حليلة قلب كبير نبني لبلادنا ونبني لك يا حليلة يا حليلة يا حليلة أيامنا جهاد ومعانا معاد ويا الأمجاد نقطف من خيرها ونهدي لك يا حليلة يا حليلة يا حليلة نسعى للخير لنول الغير وبقلب كبير نبني لبلادنا ونبني لك يا حليلة يا أيامنا جهاد ومعانا معاد ويا الأمجاد نقطف من خيرها ونهديلك يا حليلة يا حليلة يا حليلة وعلى الأشواق مرينا نبني لعلا ومشينا وعلى الأشواق مرينا نبني لعلا ومشينا والشمع القايد في فانوسنا زغرت للضيف اللي أنسنا والشمع القايد